حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: كيف أعرف بالساعة، كيف أعرف بالساعة وقت منتصف الليل لأتمكن من معرفة نهاية وقت صلاة العشاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعرفة منتصف الليل تكون بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر، ووقت طلوع الفجر وقسمة الحاصل على اثنين. فمثلا إذا قدر أن هذا على سبيل المثال أن المغرب، أن الشمس تغرب في 6:30 مثلا، والفجر يطلع في 3:30، يكون بين غروب الشمس وطلوع الفجر 9 ساعات. فإذا قسمنا 9 على 2 صار الناتج 4 ساعات ونصف. إذا ضممنا 4.5 إلى 6:30 صار منتصف الليل في 11، صار منتصف الليل في 11، وهكذا. وهذا على قول، وهذا على القول أن السائل يريد أن يعرف نهاية وقت صلاة العشاء، هذا على القول بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وهو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. وهذا قال به جمع من أهل العلم، والحديث نص فيه، ولعله هو الراجح. ومن أهل العلم من يقول أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، ويدل له حديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، حتى يدخل وقت الأخرى. ومنهم من يقول إلى ثلث الليل، لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في بعد مضي ثلث الليل، في بعد أن مضى ثلث الليل. على كل حال، المرجح أنه إلى نصف الليل، لأن حديث إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام متقدم، متقدم على حديث عبد الله بن عمرو وفي أول الأمر. وحديث ليس بالنوم تفريط مخصوص، مخصوص بصلاة الصبح، لا يستمر وقتها إلى وقت الظهر. والمخصوص العام المخصوص إذا دخله التخصيص لا شك أنه يضعف، فإذا خص بصلاة الفجر فليخص بصلاة العشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: إنها ساكنة في إحدى مدن المملكة، وزوجها منتدب في مدينة أخرى وتحديدا في جدة، وجاء وأخذنا معه إليها لمدة 2 يوم، وكان في نيتي أن وأنا في بلدنا الأول أن أكلمه إذا كان بالإمكان أن نعتمر، وكنت أظن أنه لن يوافق، ولكن لم أكلمه عن العمرة إلا في جدة، والآن وافق على ذهابنا، فهل يلزمنا الإحرام من الميقات أم يكفي من جدة؟ هذه وهي في بلدها لا تدري هل تعتمر أو لا، لأن أمرها مربوط بظروف زوجها، ولم تكلمه، يعني ما حصل عندها غلبة ظن ليقال ترجع فتحرم من ميقات بلدها، لكنها الآن في هذه الصورة تحرم من جدة، ولا يلزمها الرجوع إلى ميقات بلدها، لأنه لم يحصل عندها غلبة ظن أنها تعتمر، لكن لما سنحت الظروف واعتمرت يكون إنشاؤها العمرة من جدة فتحرم منها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما أهمية كتاب المجموع للنووي رحمه الله؟ المجموع للنووي رحمه الله هو شرح لكتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، لأبي إسحاق الشيرازي. والمتن المهذب من المتون المعتبرة عند الشافعية ولها شأن عندهم كالتنبيه له أيضا، ويضاهيهما في الشهرة وعناية الشافعية كتاب المنهاج للنووي، متن بعد تأليفه من قبل النووي رحمة الله عليه اعتمده الشافعية وشرحوه بشروح كثيرة جدا. المقصود أن المتون الثلاثة التي هي المهذب والتنبيه وكلاهما للشيرازي والمنهاج للنووي متون معتبرة عند الشافعية ولها شروح ولا يشكل فيها شيء، لكن السؤال عن الشرح الذي هو المجموع. وهذا الشرح ألفه النووي رحمة الله عليه في الأصل لمذهب الشافعي وخدمة مذهب الإمام الشافعي بأقواله ووجوهه، الوجوه عند الشافعية والأقوال أقوال الإمام والترجيح بين هذه الأقوال والاستدلال لهذه الأقوال، وهو كتاب في الأصل في الفقه، لكنه اعتمد فيه على الدليل، فما يذكر من قول ولا وجه إلا ويذكر دليله ويعقب الدليل بالتصحيح والتضعيف والإعلال، فهو في الوقت نفسه كتاب مع كونه في الأصل فقه فهو كتاب حديث ينتفع به طالب العلم كثيرا، وهو كتاب تصحيح وتضعيف وكتاب تعليل، والإمام النووي لديه المعرفة التامة بعلم الحديث، وهو إن كان فقيها فهو أيضا محدث كبير، فكتابه من أنفع ما يقرأ في الفقه لا سيما لطلاب العلم المتقدمين، لأنه مطول وفيه وجوه ويذكر فيه أقوال أهل العلم ويستدل لها ويرجح بين هذه الأقوال، فهو من أنفع ما يقرأه طالب العلم المتقدم في الفقه، لكنه لم يتمه، أكمل فيه العبادات وشرع في المعاملات وتوفي قبل إكماله رحمه الله. وعليه تتمات للسبكي وغيره من الشافعية، ولكن القدر الذي أتمه السبكي طبع في 3 مجلدات، ما شرحه النووي طبع في تسعة، وطبع معه فتح العزيز في شرح الوجيز، وطبع معهما في أسفل الصفحات التلخيص الحبير لابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الذي فتح العزيز. 9 هذه يوصى بها طالب العلم المتقدم وعليه نعض عليها بالنواجذ. 9 التي هي شرح النووي. نعم. شرح السبكي 3 11 العاشر والحادي عشر والثاني عشر أقل من مستوى شرح النووي بكثير، لكنها نافعة في الجملة. وأما التكملات المتأخرة للمطيعي أو العقبي أو ما كمل به المجموع أقل بكثير، يعني ليست من متمكنين في فقه الشافعية مثل ما تقدم من المجموع للنووي وتتمته للسبكي، فهؤلاء من فقهاء الشافعية الكبار. ومع ذلك يعني إذا اعتنى طالب العلم المتقدم الذي يستطيع أن يوازن بين الأقوال ولا يتشتت بقراءة الأقوال المتعددة والاستدلال لها، فإن عنايته بشرح النووي في غاية الأهمية، وإذا كانت عنايته مضمومة إلى العناية بالمغني للموفق بن قدامة فتمت له الآلة التي يجمع بها أطراف أقوال أهل العلم. هذا إذا قلنا إذا كان يريد الاجتهاد وينطلع على الأقوال، أما إذا أراد أن يتمذهب على مذهب بعينه فله كتب أخرى خاصة بهذه المذاهب، لا سيما المذهب الذي يختاره لنفسه وهو مذهب بلده، وهذه مرتبة دون مرتبة طالب العلم المتقدم، يتربى عليها طالب العلم في بداية الأمر فيقرأ في كتب المذهب المعمول به عند في بلده، ثم يترقى بعد ذلك إلى الكتب المتقدمة التي أشرنا إليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل صحيح أن الجد في الميراث إذا اجتمع مع الإخوة فإن له أن يختار الأفضل له، إما السدس وإما الباقي؟ مسألة الجد والأخوة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأخوة يرثون مع الجد وأنه يختلف عن الأب فلا يحجبهم، ومنهم من يرى أنه كالأب يحجب الأخوة. وفي صحيح البخاري يقول: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. ومنهم من يرى، هو القول الثاني كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، قال: اتفق علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك. وكتب الفرائض ذكرت فيها هذه الكيفيات وهذه الأحوال للجد مع الإخوة، وهذا ماش على قول من يورث الإخوة مع الجد. أما على القول الراجح الذي ذكره البخاري عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير، وهو أن الجد أب فلا يرث معه الإخوة، فلا نحتاج إلى التفاصيل والتفاريع التي ذكرها العلماء في كتب الفرائض في توريث الإخوة مع الجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: من الوصفات العلاجية التي أستخدمها لي ولوالدتي حفظها الله وشفاها عصير الليمون بدون استخدام السكر، وكذلك مغلي حبات الشعير ومنقوع الزبيب، وهذه المواد نشربها في حينها والباقي نضعه في الثلاجة ونشربه على فترات لعدة أيام. سؤالي: هل في بقائها هذه المدة محذور شرعي؟ طرح التمر أو الزبيب في الماء ليكتسب الحلاوة، هذا يسمونه نبيذ، وقل مثل هذا في ما ذكر معه، وكذلك الشعير وغيره. المقصود أن هذه الأشياء معروفة وينبذ له عليه الصلاة والسلام، حبات من التمر أو من الزبيب في الماء ويشربها في اليوم الأول والثاني، لأنها مأمونة أن تتخمر وتنقلب إلى خمر، لكن إذا طالت بها المدة لا شك أنها بعد 3 ليال الورع لا تشرب. نعم، لأنها مظنة أن تكون تنقلب خمرا، لا سيما في البلدان الحارة. هذا لا شك أن حفظ هذه المواد، كيفية محافظة عليها في مكان بارد يختلف عن المكان الحار، كيفية الحفظ من مكان إلى مكان ومن إناء إلى إناء، تختلف، ولذلك لا تشرب بعد ثلاث، كذلك لا تشرب بعد ثلاث. إذا وضع معها مواد حافظة يؤمن معها أن تنقلب إلى خمر كما هو الحال في العصائر الموجودة التي لا تنتهي مدتها إلا بعد سنة مثلا، هذه مواد حافظة تحفظها ويؤمن معها التغير، فلا مانع من ذلك. أما إذا طرأ الاحتمال أنها تتغير فإنها لا تشرب، ولذا جاء المنع من الانتباذ في النبيذ في المقير والمزفت، جاء النهي عن الانتباذ في المقير والمزفت لأنها أوعية صلبة قد يتغير ما فيها فتشرب ولا يشعر الإنسان أنها انقلبت من خل من من من نبيذ إلى خمر. ولا مانع من الانتباذ في الأسقية في أول الأمر لأنها إذا تغيرت انتفخت فيعرف أنها تغيرت، ثم بعد ذلك لما ألف الناس التحريم تحريم الخمر ومشوا عليه ووطنوا أنفسهم على المنع من شرب الخمر أذن في الانتباذ في سائر الأسقية، لأن المانع يكون حينئذ الدين والخوف من الله جل وعلا. وبعد أن اعتاد الناس على هذا التحريم أذن لهم في الانتباذ بالأسقية الصلبة. على كل حال الوضع يختلف الآن، الأوعية السابقة وكيفية حفظ هذه المواد اختلف اختلافا كثيرا، ولذلك الآن العصائر تبقى مدة طويلة بالأشهر وفيها المواد الحافظة وتحفظ في أماكن باردة، فلا يمنع من شربها بعد ثلاث للأمن من أن تشرب بعد أن تخمرت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل هنا يسأل عن قول الله تعالى إن الله بالغ أمره. قال المفسرون في قوله جل وعلا في الآية المذكورة إن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريد ويشاؤه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني نظير قوله جل وعلا كل شيء عنده بمقدار. إن الله بالغ أمره، قرأ عاصم بالغ أمره بالإضافة، وقرأ غيره بالغ أمره، بالغ أمره. والفرق بين القراءتين أنه إذا كان بمعنى المضي، أنه إذا كان بمعنى المضي فالمتوجه الإضافة، وإذا كان الأمر بمعنى، إذا كان الأمر الذي هو الحدث بمعنى المستقبل فالمتوجه هو القطع عن الإضافة والتنوين. وينظرون لمثل هذا كما ذكر ذلك القرطبي في آخر أو في تفسير آخر سورة النازعات، ينظرون لذلك من باب التوضيح أنه فرق بين من يقول أنا قاتل زيد وبين من يقول أنا قاتل زيدا، فالذي يقول أنا قاتل زيدا هذا يعترف على نفسه بأنه قتله وأن الفعل قد مضى، قاتل زيدا هذا يهدد بأنه سيقتله في المستقبل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توفي الرجل وله 3 زوجات ليس لهن أولاد منه، ولكن له أولاد من زوجته الرابعة التي توفيت في حياته، فكم يكون نصيب الزوجات من ميراثه؟ إذا كان له أولاد فنصيب الزوجات 1/3، كما قال جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن 1/3 مما تركتم، بغض النظر عن الولد هذا سواء كان من الزوجات اللواتي على قيد الحياة أو من زوجات قبلهن أو بعدهن، المقصود أنه له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. سائل يقول: هل يشرع صيام شهر شعبان كاملا استعدادا لرمضان؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا نصوم، حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. و في فتح الباري للحافظ ابن حجر في الكلام على حديث عائشة قال: يبين المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، يعني أنه كان يصوم معظمه لا يصومه كاملا. ويقال: قام فلان ليلته أجمع، فيما ذكره الترمذي عن ابن المبارك أنه يقال قام فلان ليلة، قال جائز في كلام العرب ابن المبارك فيما نقله عن الترمذي في سننه، يقول جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره، ذاك الحكم للأغلب. نعم. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز يقول قليل الاستعمال. المقصود أن مثل هذا يصح أن يطلق الكل ويراد به الأغلب، كما يقال قام ليلته أجمع، ومعروف أنه قد يتخلل من ذلك، يستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورة الإنسان. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.